السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إتماما لما بدأنا به في الدرس الماضي حول تنزيل القرآن في شهر رمضان، وهل المراد تنزيل القرآن جملة إلى السماء الدنيا وبيت العزة، أو أن المراد ابتداء التنزيل وبقية القرآن نزل في غير رمضان، في رمضان وفي غيره. تقدم نقل شيء من كلام أهل العلم في هذه المسألة، ونتابع النقل، فإذا انتهينا نخلص إن شاء الله تعالى للقول المرجح. يقول ابن حجر في فتح الباري: يؤخذ من هذا الحديث، يعني حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. يؤخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالترجمة. يقول: والترجمة باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. هذا أمر مقطوع به بالنسبة لنزوله على النبي عليه الصلاة والسلام وتنزيله عليه، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، والواقع يقطع بهذا. قال: ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر. أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، يعني هذا اعتمادا على قول ابن عباس. ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الآية. وفي رواية للحاكم والباهق في الدلائل: فرق في السنين. وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضا: وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده صحيح. ووقع في المنهاج للحليمي أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة. أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ، يعني لا من كلام يسمعه من الله جل وعلا، وهذا الكلام مخالف لقول أهل السنة قاطبة لأئمة الهدى لسلف هذه الأمة وأئمتها. ينزل منه من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها، إلى أن أنزل كله في 20 ليلة من 20 سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومقطعة أيضا. وما تقدم من أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا، يقول ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. ما تقدم من أنه أنزل جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد. وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، يعني أن جبريل لم يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، من الله جل وعلا مباشرة. نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، والحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وجبريل نجمه على النبي عليه الصلاة والسلام في 20 سنة. قال ابن حجر: وهذا غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني كما في حديث الباب، بما ينزل عليه في طول السنة، كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد بن أبي شيبة بإسناد صحيح. ثم قال ابن حجر: في معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان حكمتان، إحداهما تعاهده، والأخرى تبقية ما لم ينسخ ورفع ما نسخ. فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا، فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة إلى بيت العزة وتفصيلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البداية، وعرضا. وفي الإتقان للسيوطي يعني يذكر الحكمة من إنزاله جملة، السيوطي يذكر تنبيهات منها الحكمة من إنزاله جملة؟ يقول: قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم. ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة، يعني كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها، يعني غاير بين القرآن وبين الكتب المنزلة التي أنزلت جملة، فجعل له الأمرين: إنزاله جملة فيكون مثل الكتب، ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. ذكر ذلك أبو شامة في المرشد الوجيز. طيب، وش وجه التعظيم والتفخيم في إنزاله جملة إلى بيت العزة؟ ما وجه التعظيم والتفخيم ورفعة الشأن لهذا القرآن المنزل ولمن أنزل عليه ومن أنزل لهم من الأمة، هذه الأمة التي القرآن شرف لها، كما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته، يعني إنزال جملة إلى السماء الدنيا. يعني لولا أن الحكمة اقتضت أن ينزل منجما لنزل جملة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء موسى عليه السلام بالألواح التي كتبها الله جل وعلا بيده. نعم. ها؟ أيه؟ نعم، الملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يقول: لولا الحكمة في إنزاله منجما، يعني كونها مصلحة راجحة، لأنزل كغيره من الكتب. الآن شارك الكتب السابقة في إنزاله جملة إلى البيت المعمور، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، شارك الكتب، أنزل جملة، ثم ذلك أنزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته بعد البعثة. يقول ذا، يقول: تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، كون ينزل جملة تفخيم. مفهوم هذا أن الكتب التي أنزلت جملة أفضل من الكتب التي أنزلت منجمة. يفهم هذا ولا ما يفهم؟ كيف؟ كون إنزاله جملة للسماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، يعني كون موسى عليه السلام نزل بالتوراة جملة، يعني مر من بين الملائكة ومعه التوراة مرة واحدة، لكن هذا القرآن أودع في بيت العزة، يراه كل من يدخل هذا البيت، وعرفنا عدد من يدخل هذا البيت، أمم وخلائق لا يحصيهم الله جل وعلا من الملائكة، يدخلوا في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه مرة ثانية آخر ما عليهم إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك كون جبريل ينزل به منجما من الله جل وعلا بعد أن يسمعه من كلامه شرف آخر، فهو منزل جملة ومنزل أيضا منجما مما لا يشركه فيه غيره من الكتب، فهو أفضل الكتب، والرسول الذي أنزل عليه أفضل الخلق، والأمة التي نزل لها خير أمة أخرجت للناس. وقال الحكيم الترمذي: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا تسليما منه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعثته كانت رحمة، فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، ووضعت النبوة في قلب محمد، وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي، كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. كلام واضح ولا ما هو واضح؟ كلام مقبول ولا غير مقبول؟ هو الحكيم هذا معروف أن عنده مخالفات، عنده مخالفات وكبير، مخالفات كبيرة في الاعتقاد، ويرى أن الولاية لها شأن عظيم قريبة من النبوة، أو المقصود أن كلامه ليس بمقبول أصلا في مسألة الولاية والنبوة، وكتب كتب في الولاية عند الحكيم الترمذي، هذا غير الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن صاحب النوادر نوادر الأصول. وأي خبر يتفرد به فهو ضعيف عند أهل العلم، فليس من أهل الخبر وليس من أهل الأثر، المقصود أن كلامه يعني فيه ما فيه. وقال السخاوي في جمال القراء، السخاوي معروف، السخاوي وش له من الكتب؟ لا لا هذا غير، هذا متقدم، هذا هذا عالم الدين السخاوي القارئ المشهور، له كتاب اسمه جمال القراء مطبوع، هذا عالم الدين السخاوي، يقول في جمال القراء: في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر 70,000 من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: وفيه أيضا التسوية بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه جملة، والتفصيل أو التفضيل لمحمد في إنزاله عليه منجما ليحفظه، فهو مشارك للكتب السابقة، ويزيد عليها أنه نزل منجما لحكم ومصالح عظيمة، لأن كون النازل يرتبط بسببه لا شك أن هذا له وقع في القلب وفي النفس، يعني لو أنزل جملة، يعني ننظر وضعنا مع القرآن ووضع من جاء بعد قبلنا إلى عصره عليه الصلاة والسلام مع من نزل عليهم القرآن في عصره عليه الصلاة والسلام، يعني هل الوضع واحد؟ هل تعظيمنا للقرآن مثل تعظيمهم إياه؟ هل فهمنا للقرآن مثل فهمهم إياه؟ تلقينا القرآن جملة واحدة، وهم نزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام وهم حوله منجما مؤقتا، كل حادثة ينزل فيها ما يناسبها، فنتلقينا القرآن جملة واحدة، يعني أخذناه ما أخذناه بالتدريج مثلهم، وما ربطنا الأسباب بما نزل فيها، لأننا نظرنا في أسباب النزول، لأن سبب النزول من أعظم ما يعين على فهم النازل، يعرفون أن هذه الآية نزلت في كذا فهم يفهمونها، ربط النازل بسببه يعين على الفهم، فهذه مزية ما حصلت للأمم السابقة. طيب، قد يقال إن ما بعد وقت التنزيل بوفاته عليه الصلاة والسلام ما في فرق بينه وبين الأمم السابقة، لما كتب عثمان المصاحف ووزعها على الأمصار صرنا مثل الأمم السابقة، ارتفعت حكمة تنزيل القرآن منجما، نقول ما ارتفعت، عندنا ما يعيننا على ذلك، وعندنا ما يعيدنا إلى العهد الأول من كتب أسباب النزول وما ذكر في التفاسير، فالذي يريد أن يأخذ القرآن كما أخذه الصحابة فليرجع إلى هذه الكتب. من أي وجه؟ هو إذا قلنا أن خبر ابن عباس صحيح وقال جماهير أهل العلم وأنه نزل إلى بيت العزة، إعجاز كتابته في اللوح المحفوظ قبل ذلك، وإنه في زبر الأولين قبل بعد ذلك، الإعجاز قائم، لكن لا بد أن نعرف الربط بين هذه الآيات النازلة وبين ما نزلت بسببه، لأن هذا الذي يرسخ العلم بهذه الطريقة، ربط كل شيء بسببه. ولذلك قالوا أيضا الاهتمام بأسباب ورود الحديث، الاهتمام بأسباب ورود الحديث، لأنه قد يكون في الحديث اختصار وطي لا يفهم معه الحديث على الوجه المطلوب. إذا رجعنا إلى سببه استفدنا فائدة كبيرة. وقد يكون هناك تعارض بين نصوص يحلها معرفة السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ها؟ أيضا لو نزل القرآن جملة واحدة على أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون وفيهم كبار السن يصعب عليهم، ولذا نزل في أول الأمر على 7 أحرف. قال أبو شامة: فإن قلت فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ يعني هل من جملة القرآن الذي نزل جملة سورة القدر؟ لأنه يخبر عن أمر سابق. عرف السؤال، يقول: فإن قلت فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني هل نزلت هذه السورة مع القرآن جملة؟ ها؟ إيش معنى إن أنزلناه في ليلة القدر؟ كيف؟ هو الآن يخبر عن أمر مضى، عن أمر مضى. فهل سورة القدر التي جاء فيها هذا الخبر من جملة؟ هذا الإشكال الذي أورده أبو شامة وبيجيب عليه، لكن أنا أريد أن أقرر ما يريد طرحه. فإن قلت فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ فما وجه صحة هذه العبارة؟ كلام يعني وجيه، وسؤال يعني له حظ من النظر. قلت له وجهان. الله أعلم، لكنه بعد البعثة. نعم. ذكرنا مرارا في مناسبات أن الفعل الماضي يطلق ويراد به أحد 3 أمور: الأول الإخبار عن شيء مضى في الزمن الماضي وأنه وقع وانتهى وفرغ منه، الثاني الشروع في الفعل، الثالث إرادة الفعل. قلت له وجهان، أحدهما أن يكون معنى الكلام إن حكمنا بإنزاله في ليلة القدر وقضينا وقدرناه في الأزل، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يأتي الماضي ويراد به الاستقبال. لماذا؟ لتحقق الوقوع. فكأن ما سيحدث في المستقبل قد حدث بالفعل. والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، أي ننزله جملة في ليلة القدر انتهى. الثاني يعني التنبيه الثاني للسيوطي يقول: قال أبو شامة أيضا أن نزوله جملة إلى السماء الدنيا قبل ظهور نبوته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون بعدها. قلت: الظاهر هو الثاني، وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح في ذلك. ثم ذكر أشياء تتعلق بالتنزيل. نعم. كان في ليلة القدر في نفس الليلة التي وافقت ليلة القدر في نفس الليلة التي نزل فيها القرآن. أي نعم. وين؟ لا يلزم أن تكون في هذه السنة، إنما بعد البعثة. قد أراد بها نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها لبيت المأمور في العام السابق، في زمن قبل. يعني شو يقول الآن؟ يقول: الظاهر أن نزوله جملة إلى السماء الدنيا قبل ظهور نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: ويحتمل أن يكون بعدها. قلت: الظاهر هو الثاني، لكن هل هناك ليلة قدر قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؟ أو هذه من خصائص هذه الأمة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو المتعين، ما في ليلة قدر. لأنه ما مر رمضان ثاني قبل التنزيل، قبل نزول الإقراء. الإشكال في 6 أشهر من ربيع إلى رمضان، قالوا إن هذا هو وقت الرؤية الصادقة. هنا يقول أيضا تذنيب: ما تقدم في كلام هؤلاء ما تقدم في كلام هؤلاء من أن سائر الكتب أنزلت جملة، وهو مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد أن يكون إجماعاً، وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال إنه لا دليل عليه، بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن. وأقول الصواب الأول من الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. أطال السيوطي في حول هذه المسائل، هنا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام في المسألة في حول قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول: هل المراد بالقرآن الجنس فيشمل بعضه، أو المراد به العموم فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم إن أل للعموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، يعني هذا تقدم في كلام أهل العلم في جميع الشهور. ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت. الكلام فيه ما فيه، جبريل يسمعه من الله جل وعلا بكلام يسمع من الله جل وعلا، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأثر ضعيف، يعني كتابات العلماء حول هذا الأثر وأنه نزل جملة وأن جبريل يأخذه من هذا النازل لا من الله جل وعلا يوافق بعض معتقداتهم في أن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم، وأن كلامه جل وعلا واحد، وأن الكتب المنزلة على الأنبياء واحد، كتاب واحد، عبارة عن كتاب واحد، إلا أنها تختلف باختلاف اللغات. يعني كتابته بالعربية تعني قرآن، بالعبرية تعني توراة، بالسريانية تعني إنجيل، وهكذا. لكن هذا الأثر ضعيف، ولهذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليست للعموم، وأن معنى أنزل فيه القرآن ابتدأ فيه إنزاله كقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتدأنا إنزاله. وهذا قول معتبر عند أهل العلم ولو حظ من النظر، وما في شك أنه إذا ابتدأ إنزاله فقد أنزل القرآن، يعني بعضه، وبعضه أنزل في بقية الأشهر. لكن الكلام في تضعيف الخبر من جهة، وإذا صح هذا الخبر هل يكون مما لا مجال للرأي فيه فيجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه، بأن ابن عباس أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هل يتصور أن يقال أن هذا ما يمكن أن يتلقى من أهل الكتاب؟ ها؟ خذوا ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ها؟ ينكر، لكن ما يمنع أنه يستفيد، يعني صححه غيره من أهل العلم. لكن أقول هذا الخبر وما فيه ولا رواية واحدة تنص على أنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا الخبر هل للاجتهاد فيه حظ؟ هل للرأي فيه مجال؟ لا. الاحتمال هل أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره من أهل الكتاب؟ وهل يتصور أن أهل الكتاب يعرفون مثل هذا من خلال كتبهم؟ أو نقول أن ابن عباس اجتهد لينزل الآية على الواقع، يعني ما يمكن أن يقال أن القرآن نزل جملة في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هل القرآن الكامل أنزل في شهر رمضان على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن لابد من حمل الآية على وجه يصح، فيمكن أن يقال مثل هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، ممكن ولا لا؟ يعني لابد أن تصرف مع الآية، آية الواضح من الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال أنزل فيه قرآن. ما أدري أنا الحقيقة، مثل هذا النص قد يستفيد منه بعض المبتدع ويلبسون به على الناس. نعم. شو؟ لا بد من حمله على وجه يصح إذا صححناه. لأن ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ التنزيل سورة اقرأ نزلت في رمضان، ابتدأ التنزيل في رمضان، والقحطاني يقول وبداية التنزيل في رمضان، ذكرناه أمس، وفيه نقول تدل على هذا. ونعم صح عن الشعبي هذا. يقول الألوسي في تفسيره الذي أنزل فيه القرآن ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، قاله ابن إسحاق، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير والحسن أن أنزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض في 23 سنة. وقيل أنزل في شأنه القرآن، أنزل في شأن شهر رمضان القرآن، وقيل أنزل في شأنه القرآن، وهو قوله تعالى كتب عليكم الصيام. وأخرج الإمام أحمد فذكر الحديث السابق الذي ذكرناه في كلام ابن كثير أن التوراة نزلت في كذا، والإنجيل نزل في كذا، والقرآن نزل في كذا. ثم قال ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية، هذا بناء على أن الكتب الإلهية كلها نزلت في رمضان على خبر الإمام أحمد. ثم قال ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية مناسبة عظيمة، كان هذا الشهر المختص بنزولها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم من آيات العبودية وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية. هذا كلام يعني، لأنه الألوسي عنده نوع من التصوف واعتماد على التفسير اللي يسمونه الإشاري، يلحظ ملاحظ كغيره من يعني الصوفية، يلحظون ملاحظ لا يلحظها غيرهم، فتجدهم ينزعون يعني تعاملهم مع القرآن في تفسيره مثل تعامل بعض العابرين للرؤى، ينزع منزع بعيد جدا جدا لا يخطر على بال أحد ثم يربط به معنى الآية، مثل بعض العابرين يجب شيء ما يخطر على بالك، وهذا مما يعاب عليه الألوسي. طيب في قوله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين يعني القرآن في اللوح المحفوظ، هذا نص عليه القرآن. وأيضا أنزل جملة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، البيت المعمور في خبر ابن عباس، لكن ماذا عن هذه الآية في زبر الأولين؟ ها؟ طيب ذكره، ها؟ شو؟ في آخر سورة البروج، القرآن المجيد في لوح محفوظ. هذه فيه كلام كثير لأهل العلم. وإنه لفي زبر، يقول القرطبي وإنه لفي زبر الأولين، أي وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين عن الأنبياء. وقيل أي إن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين، كما قال جل وعلا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والزبر الكتب. كلام طويل الألوسي حول، خلينا نشوف كلام الشيخ قبل. يقول وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، وحين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله تعالى قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئنه له النفس. وكنت من قبل أقول أن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، يعني كونه في اللوح المحفوظ يمكن أن يفهم على وجه صحيح، لكن كونه في زبر الأولين، القرآن كله مضمن في زبر الأولين؟ نعم، كيف؟ يعني زبر الأولين الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، داود يقرأ الزبور والفرس تسرج. ها؟ ما ندري شو مقداره، لكن يعني هل يمكن أن يكون القرآن مدرج في الزبور، مدرج كامل في التوراة، مدرج كامل في صارنا من المزية؟ إيه، لكن الكلام هل كله في زبر الأولين؟ يعني فهمنا على وجه يصح أنه كله في اللوح المحفوظ، وهذا هو الظاهر، ظاهر اللفظ، ولا في ما يدفع ولا ما يمنع، لكن وإنه لفي زبر الأولين. ها؟ لا، هذا الذي أشير، الذي تقدم، قد أفلح من تزكى إلى آخره، هذا الذي تقدم آيتين وثلاث ما في إشكال. ها؟ ذكره، وقد يكون شيء من في مسائل الاعتقاد مثلا يتفقون عليها وهي موجودة في زبر الأول، لكن قضايا حادثة تكون في زبر الأولين، وأحكام تختلف أحكام عن أحكامهم. عارضت نعم، هذا الإشكال أنا مستشكل من أول المسألة، كونه نزل جملة إلى بيت العزة. رسول الأم يجد ذكره. ما كتب في القرآن التوراة والإنجيل والزبور، مثل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هل يلزم أن تكون الزبور كلها؟ يعني التوافق في الشيء اليسير هذا لا يعني أنه كامل، والذكر الشيء إجمالا لا يعني ذكره تفصيلا. لا يوجه قول ابن عباس بأن جبريل عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى بصوت أمر حادثا وقيل يأخذ من الله، ما قرأ ما أعرف. لكن هذا الغريب يقول هذا، هل يمكن أن يقال أن ابن عباس أخذ من أهل الكتاب وإنه لفي زبر الأولين؟ إلا كان على سبيل الاستنكار. نتكلم عن الخبر المنسوب المعروف عن ابن عباس، المروي عن ابن عباس، أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة، هذا الذي يحصل فيه التساؤل. أما ما جاء في القرآن لا كلام لأحد. نتابع كلام الشيخ، قال: فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، عند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول أن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. وين الشيخ؟ قبل ذلك قال: والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه، لكن ما المانع أن يعود الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كما في قوله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اي معروف ان الكلام نعم ايات ايش وانه في الزبر الاولين لا قبلها قبلها نعم وانه لتنزيل رب العالمين هذا القران نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه كل الضمائر تعود الى القران. القرطبي يقول انه لفي زبر الاولين اي وان ذكر نزوله لفي كتب الاولين يعني الانبياء، وقيل اي ان ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الاولين كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل والزبر الكتب. يقول الالوسي وان القران وان ذكر القران لفي الكتب المتقدمه على أن الضمير للقرآن والكلام على حذف مضاف، وهذا كما يقال إن فلانا في دفتر الأمير يعني ذكره حقيقته لا يمكن أن يقول والكلام على حذف مضاف وهذا كما يقال إن فلانا في دفتر الأمير. وقيل المراد وإن معناه لفي الكتب المتقدمة معناه، وهو باعتبار الأغلب فإن التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والصفات وكثيرا من المواعظ والقصص مسطور في الكتب السابقة، فلا يضر أن منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك. يعني هل يمكن أن تكون قصة الإفك في زبر الأولين؟ فلا يضر أن منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك وما كان في نكاح امرأة زيد وما تضمنه صدر سورة التحريم وغير ذلك. في كلام حول قراءة القرآن بغير العربية تناسب كونه في زبر الأولين، لأن زبر الأولين بلغاتهم. يقول الألوسي اشتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية وغير ذلك من اللغات مطلقا استدلالا بهذه الآية وإنه أي القرآن، يعني يطلق عليه قرآن وهو في زبر الأولين، الذي في زبر الأولين يطلق عليه قرآن، فما ارتفعت التسمية باختلاف اللغة. هذا فهم أبي حنيفة رحمه الله. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية وغير ذلك من اللغات مطلقا استدلالا بهذه الآية، وفي رواية تخصيص الجواز بالفارسية، يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير الفارسية عند أبي حنيفة، لأنها أشرف اللغات بعد العربية لخبر لسان أهل الجنة العربية والفارسي. كلها قل بناء على شفا جروف هارم يبني على خبر لا أصل له. وفي رواية أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، أما غيره فلا يجوز. وفي أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزا عن العربية وكان المقروء ذكرا وتنزيها، أما القراءة بها في غير الصلاة أو في الصلاة وكان القارئ يحسن العربية أو في الصلاة وكان القارئ عاجزا عن العربية لكن المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوز. وذكر أن هذا قول صاحبيه وكان رضي الله عنه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع إليه، وقد صحح رجوعه، هذا المهم، وقد صحح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقا، رجوع الإمام بحنيفة. يعني اشتهر عند الحنفية وغيرهم أن حنيفة يقول يجزئ في الصلاة ما تيسر وتجوز ترجمة ما تيسر بغير العربية ويقرأ في الصلاة، يعني كما تيسر مدهمتان وترجمتها على ما يقولون لما سمعتها سماع لكن قراءة دو سبز، تكبر تكبيرة الإحرام وممكن بعد بغير العربية وتقول دو سبز وتركع صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المهم هذا النقل، وقد صحح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقا جمع من الثقات. وللعلامة حسن الشرنبلالي رسالة في تحقيق هذه المسألة سماها النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية، فمن أراد التحقيق فليرجع إليها. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية. يعني هل هذه الآية سياقها في الموضوع نفسه، يعني دلالتها الأصلية على قراءة القرآن بغير العربية؟ هذه ليست دلالة أصلية، إنما لو سلمنا بما قالوا قلنا دلالة تبعية، ما سيق الكلام من أجل هذا، مع أنها معارضة. نعم. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى على المتأمل. وفي الكشف، كشف إيش؟ ها؟ كشف الحقائق على كنز الدقائق. وفي الكشف أن القرآن هو المنزل للإعجاز إلى آخره، إلى آخر ما يذكر في معناه، فلا وجه، فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن، وإن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلا شك أنه غير ممكن. رجعنا إلى رأي الأشعرية. فإن قيل هو المعنى المعبر عنه بأي لغة كان، هذا قولهم، والمعنى المعبر عنه بأي لغة كان، قلنا لا شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات، وكما لا يسمى القرآن بالتوراة لا تسمى التوراة بالقرآن، فالأسماء لخصوص العبارات فيها مدخل، لكن هذا جار على قول من قال إن كلام الله واحد، وهذا كلام باطل، يعني هذا كلام باطل، وهذا بيناه في الحديث الأول في قصة ورقة. فالأسماء لخصوص العبارات فيها مدخل، لا أنها لمجرد المعنى المشترك انتهى. قال وفيه بحث، فإن قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا، قرآنا أعجميا يستلزم تسميته قرآنا أيضا ولو كان أعجميا، لكن هل حصل هذا أو هذا على سبيل الافتراض؟ هذا افتراض. ها؟ لا، هو المقصود قرآن لو كان أعجمي، فهل معناه أنه لو كان أعجمي صار قرآن مقروء؟ لا، هو يقول بقيت التسمية مع كونه أعجمي، نقول ما صار أعجمي تبقى التسمية أصلا، إن هذا مجرد افتراض. لو جعلناه قرآنا أعجميا لإيش؟ لقالوا يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا، فليس لخصوص العبارة مدخل في تسميته قرآنا، لكن هذا الكلام ليس بصحيح كما عرفنا. لو ما صار قرآن أعجمي واستمرت التسمية، إنما هذا على سبيل الافتراض. ها؟ القرآن لو ما قال كلام لو جعلناه قرآن أعجمي، لكن هل صار؟ لكنه سنقول كلام أعجمي، ولو جعلناه قرآن أعجمي. التسمية بيد الله جل وعلا، يسميه ما شاء، نعم يسميه، لكن هل حصل؟ ما حصل. مسألة الترجمة، ترجمة القرآن، نكمل النقل عن هذا، يقول والحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء، أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي. أنا ذكرت والحق أن قرآنا للمنكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء، أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع، فلخصوص العبارة مدخل في التسمية نظرا إليه، وقد جاء كذلك في الآية الدالة على وجوب القراءة، أعني قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، من القرآن اللي هو المعهود، وبذلك تم المقصود، وجعل من فيه للتبعيض، وإرادة المعنى من هذا البعض لا يخفى ما فيه. وقيل إن ضمير إنه عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ابن زبر الأولين وليس بواضح. يقول له ترجمة القرآن مسألة كثر فيها الكلام وطال النزاع، وأجازها بعضهم ومنعها بعضهم مطلقا، ومنهم من قال تجوز ترجمة المعاني لا الحروف، ترجمة معاني القرآن لا الحروف. أقول هل ترجمة الحروف ممكنة؟ نعم ممكنة. ها؟ كيف يعني؟ لو قلت مثلا هذا الإتقان ترجمه لي إلى الفارسية، حروف إيه حروف تقرأ تقرأ وتفهم تقرأ وتفهم، بمعنى أنا بعكس، أنا إذا ترجم للفارسي تعطيه مترجم ثاني تقول ترجم للعربية، هل يطابق الأول؟ ليش؟ لماذا؟ لأن كل كلمة لها أكثر من معنى، ومن خلال الترجمات الموجودة نعم كل نترجم بما لاح له من معنى، حتى أن وقع في ذلك المضحكات. طيب الملائكة حافين من حول العرش، ترجمها بعضهم غير منتعلين، يعني على حسب ما يفهم، إذن ترجمت معنى ولا ترجمت حرف؟ حرف. كيف صارت حرف منتعلين؟ لا بد أن يختلف، ما يكون ترجمة حرفية، بمعنى أنك تعطيه لشخص بارع في الفهم والترجمة، تقول ترجم لي هذا الكتاب العربي، ثم تأتي بالكتاب المترجم وتعطيه شخص بارع أيضا باللغتين وتقول له أعده للعربية، هل يطابق هذا هذا؟ إذن مستحيل، ما في ترجمة اسمها حرفية. يعني لو صحت طردا وعكسا من العربية إلى الفارسية والإنجليزية والعكس قلنا ترجمة حرفية، لكن إذا كانوا يختلفون في فهم معناه فالمرد إلى المعنى وليس إلى الحرف. أنا أعجب حينما يقول بعضهم أنه يحرم تحرم الترجمة الحرفية، أنا قلنا الترجمة الحرفية مستحيلة إلا لو كان الكلمات العربية لا تحمل إلا معنى واحدا، بحيث خرجت منها رجعت إليها ما في معنى غيره، ها ما يمكن. أنا أقول كتابات كثيرة في تحريم ترجمة الحروف، ترجمة الحرفية، ها وش ممكن محاولة؟ هم كثير منهم أجاز ترجمة المعاني، أجاز ترجمة المعنى، لكن أقول الترجمة الحرفية على حد علمي وفهمي أنها مستحيلة. وأنا أمثل، أنا أقول يأتي شخص بارع في اللغتين ونقول أنقل هذا الكتاب من العربية إلى الإنجليزية، ثم نأتي بشخص بارع أبرع منه نقول أعده إلى العربية، ثم نطابق المترجم منه المترجم إليه. نعم أنا أقول كيف يتصور خلاف في شيء غير ممكن؟ يعني أنا أعرف كتبت الحروف العربية ونظيرها باللغات الأخرى، هل يكفي أن تكتب في مقابل كل حرف الحرف الذي يقابله من اللغات الأخرى؟ يكفي؟ ما يكفي. كيف؟ حتى غيرها أكتب العين في مقابلها بالإنجليزية، وهناك حروف ما توجد باللغات الأخرى، أو الكلمة، حتى الكلمة كلمة تكتبها بمعناها بحيث يقرأها كل الإنجليز على ما تريد، ما يمكن. بالنسبة يقول صاحب الكشف اختلاف الآن في تسميته القرآن والزبور، اتفقوا على أن المعاني متشابهة متطابقة بين القرآن والزبور، هذا مفهوم الكلام. ويقول صاحب الكشف كشف الحقائق يقول هذا كلام، قال وفي الكشف أن القرآن هو المنزل للإعجاز إلى آخر، يعني هل تكون الكتب الأخرى معجزة بقدر إعجاز القرآن وزيادة لأن فيها القرآن المعجز؟ ممكن. الآن إذا قلنا أن القرآن هو المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشركها فيها أحد من الأنبياء، لماذا؟ لأن كتبهم لم تبقى على أصل، كلها حرفت، ما في كتاب منزل إلا وحرف إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه. هل نقول أن التوراة معجزة بقدر القرآن الذي فيها المضمن فيها لأن القرآن محفوظ عن التغيير والتبديل والتحريف فتكون معجزة بقدر ما فيها من القرآن المحفوظ وإن كانت هي في الأصل غير محفوظة؟ إذا قلنا أنه في زبر الأولين أبي كاملة لا بد أن نقول هذا، ها؟ لكان محفوظ لأنه تكفل بحفظه. وفي الكشف أن القرآن هو المنزل للإعجاز إلى آخر ما يذكر بمعناه، فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن وإن كان هو المعنى القائم إلى آخر. هذا يعني على هذا ما يريد عليه هذا مثل أخبار يوم القيامة، مثل أخبار أهل الجنة كلامهم في الجنة كلامهم النار يعني يكون هذا مثل بغض النظر على صحة الإشكال قصة الإفك وين حصلت؟ في المدينة. المدينة ما فيها يهود وعندهم توراة، ما يجول للرسول أن عندنا القصة كاملة وقرأناها وأن الله سوف ينزل فيها القرآن تبي تبرأ وكذا والبراءة عندنا في توراتنا. يمكن يقولون هذا الكلام، ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام أيام طويلة على أحر من الجمر تبرئة لعرضه عليه الصلاة والسلام وعرض أحب الناس إليه، واليهود يعرفونه ويعلمونه صبيانهم. لا ما يمكن، ها ما صار الخصيصة لو كان في زبر الأولين بحروفه، ها لا في كونه احنا لا يشكل عندنا إلا خبر ابن عباس، إذا ضعف انتهى كل الإشكال، مع أنه يمكن حمله على وجه يصح كما في اللوح المحفوظ. لا لا يمكن أن يقال يأخذ منه، إنما يأخذ من الله مباشرة. كيف؟ لا والله الله جل وعلا تكلم بكلام واحد وتلقته الأمم، كل أمة بلغتها، تكلم بكلام واحد بلغة واحد ثم الأمم تلقته كل أمة بلغتها. كيف تلقته؟ هذا الكلام اللي أحتاج إلى، لأنه مبني على مقدمة غير شرعية فلا يمكن أن يكون شرعي. ولذلك في خبر ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ما قال هذه السورة عندنا ونحفظها ونعرفها، وهو بعد يترجم ينقل من التوراة إلى العربية ومن الإنجيل إلى العبرية وهكذا، يعني تصرف في الكتب، فما قال هذه عندنا، هذه السورة عندنا، يعني بلغتنا نسميها توراة ولا إنجيل وعندكم تصير قرآن. نعم لا غلط غلط لا إيه إنها كانت موجودة إيش وموقع اللوح، وعلى هذا لا يكون لها خصيصة. على كل حال هذه يعني الاستطراد في مثل هذه الأمور يحتاج إلى مزيد عناية وتقصي ومعرفة بعلم الاعتقاد وأقوال الناس في مسألة الكلام، ليكون الإنسان على حذر، لأنه قد يقع في بعض الأمور وما يدري. من الله جل وعلا مباشر. إلا أما أشكل على تعريف القرآن عند أهل السنة، القرآن المشهور عند أهل السنة أن يقول منزل النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول في التعريف ما هو منزل، الله جل وعلا يتكلم به متى شاء كيف شاء على حسب المقتضيات من الحوادث، بغض النظر عن كونه مكتوب في اللوح المحفوظ في بيت العزة، هذا لا يعنينا. هل يسمى القرآن؟ وين؟ اللوح المحفوظ. القرآن كلام الله. وكلامه، لكن مراتب القدر الكتابة مرتبة منه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.